رسالتي اليوم بمشيئة الله وتوفيقه بقولها وأنا مكسوف وأنا محرج، أنا مش عارف أقول إيه. رسالتي إلى الشاذ. الشاذ أقصد بمين الشاذ؟ أقصد الشاذ جنسيا والعياذ بالله، إن ربنا خلق رجل فيأتي رجل أو يأتيه رجل والعياذ بالله والعياذ بالله. يعني موضوع مش عارف الواحد، يعني مش عارف اقول ايه صراحة، اقول له ايه؟ بس هقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، يعني مطرود من رحمة الله، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله مرة تانية من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الحديث كده ثلاث مرات ملعون، حديث رواه النسائي، يعني مطرود من رحمة الله. تخيل تخيل وشوف عقابه في الدنيا قبل الآخرة. بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أبو داود والترمذي: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الاتنين حدهم القتل، مش القتل العادي ده، انت هتشوف دلوقتي العقاب ازاي، هتشوف العقاب ازاي. فتوب الى الله وارجع الى فطرتك السوية، الحق نفسك فطرتك السوية، لان الله تبارك وتعالى لما خلقنا خلقنا بفطرة. قال الله عز وجل سورة قاف: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يبقى هو الخالق. وقال في سورة الانفطار: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. بص التركيبة اللي احنا عليها دي تركيبة ربانية، سواء راجل او سواء امرأة، زي ربنا ما قال في سورة النجم: وانه خلق الزوجين، يعني النوعين، الذكر ادي الراجل والانثى ادي المرأة، من نطفة اذا تمنى وان عليه النشأة الاخرى. يعني ايه؟ يعني ربنا خلق راجل باعضاء الرجولة لوظيفة الرجولة، وخلق المرأة باعضاء الانوثة لوظيفة الانوثة. فخلق الراجل قلبه جامد، المرأة قلبها رقيق، لها ثدي يترضع بيه، لها رحم علشان الجنين، وهكذا. طب انت يا رجل يلي ربنا خلقك رجل، خلقك ايه؟ رجل. رجل يعني انت ذكر، بس لازم تكون راجل، راجل دي صفة، انما انت نوعك ذكر، انما انت بوضعك كده والشذوذ اللي انت فيه انت لست رجل، مش راجل، لا والله انت ما انت راجل ابدا، احنا نقدر نقول عليك ذكر، ذكر وخلاص، لكن انت راجل. في راجل يعمل كده؟ بالله عليك، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ده امر انا مش عارف اقول في ايه والله. لكن الله عز وجل لما خلقك، قلت لك خلقك بالفطرة واودع فيك الفطرة، الفطرة الطبيعية اللي تقول ايه؟ اللي تقول انك انت تميل الى المرأة، زين للناس حب الشهوات من النساء، سورة آل عمران، من النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول في صحيح مسلم: ما تركت على الرجال فتنة بعدي اضر من النساء. شوف النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة او نظر الفجأة الى المرأة قال: اصرف بصرك. ده الوضع الطبيعي، بقول ده الوضع الطبيعي الفطري في الانسان، انه يميل الى المرأة مش يميل الى الراجل، مش يميل الى الراجل، مش يحس ان شهوته والعياذ بالله مش هتحقق الا عن طريق واحد زيه. دي عكس الفطرة، دي اسمها انتكاسة. الله تبارك وتعالى خلقنا على الفطرة. سورة طه قال: فمن ربكما يا موسى؟ ده فرعون بيقول لسيدنا موسى. قال: ربنا الذي، خلي بالك بقى، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى للفطرة، وفاء للفطرة. حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقولوا ايه؟ لو جبت واحد وما علمتوش حاجة خالص خالص، وحطيته مثلا في غابة او حاجة زي كده، وسبته عبال ما يكبر وينشأ، هو لوحده هيهتدي للفطرة. ازاي؟ هيجي يبص يلاقي جسمه كده يقول لك لا لازم البس، ويجي على العورة يقول لك لازم تدارى، ولو عمل بول او براس فضلات تف نف اي حاجة لازم يداريه، لازم يغطيه، يجي ياكل حاجة نتنة كده معفنة، لا، مين اللي قال له؟ فطرته. فطرته. عارف يعني هضرب لك مثل بسيط زي ايه؟ عارف ال ال ال ال القطه لو انت بتاكل وجيت عطيتها سمكه وانت بايدك كده اهو، القطه هتاكل السمكه وتتلحس وتبص لك يعني في تاني. انما القطه لو خطفت السمكه هتعمل ايه؟ هتجري. تجري ليه؟ ليه بتجري؟ عشان عملت حاجه غلط، خطفت السمكه، فطبعا وانت مش هتسيبها وهي بقى عارفه انت هتعمل فيها ايه، سمكه بقى، فهتجري. لكن مين اللي علم القطه انها لما انت تديها بايدك تقف وتتلحس ولما تخطف السمكه تجري؟ ها، راحت حضانه القطه؟ راحت كي جي بي صغيره علشان يعلموها؟ لا، امال ايه؟ الفطره. ده انا بضرب لك مثلا. شوف الحيوان لما يجي يعمل دوره ميه يقعد يحفر يحفر يحفر يحفر، وبعدين بعد ما يعمل دوره ميه يردم، لان فضلات الانسان بتتردم، حتى الضوافر، الطف، النف، البول، البراز، وهكذا. اذا عايز اقول لك دي فطره، فطره. سبح اسم ربك الاعلى، سوره الاعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر، والذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى. اهي دي الفطره. انت يا شاذ عكس الفطره، انت عكس الفطره، انت عامل زي اللي واقف على دماغه، انت عامل زي اللي بياكل نتانه، انت مش طبيعي، انت مش طبيعي. علشان كده بقول لك خلي بالك وارجع، ارجع لفطرتك الطبيعيه. انت انت انت ذقت النجاسه والعياذ بالله، انت عملت عكس الفطره، فشفت بقى السوء ازاي. المفروض منك ايه بقى؟ ارجع، انسحب. مثلا انا لو واحد بيقول لي ما تاكلش الحاجه دي لحسن الحاجه دي ريحتها منتنه، الحاجه دي ضربه وعفنه وهتاذيك، وانا بقول لا هاكلها، وخدتها وجيت اكلتها كده ودوتها، ما تعفرش بقى، ما تكبرش، تفه تفه، روح اتمضمض وقول اه كان المفروض اسمع الكلام من الاول والله، شوف انا ما خدتش، مع ان دي حاجه هتنزل تاني، لكن شوف طعمها عامل ازاي. اللي انت فيه اسوأ، اللي انت فيه الشيطان مزينهولك والعياذ بالله، الشيطان مزوقه. شوف الله عز وجل يقول ايه سوره فاطر، يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور اللي هو ابليس الملعون. ها، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كبير. ها، افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذه المصيبة الكبيرة اللي انت فيها ايها الشاذ. افمن زين له، زين له سوء عمله، عمل سيء مليل بستين نيلة، لكن قدامك ايه؟ الشيطان هو اللي محليه، الشيطان هو اللي مجمله. صدقني والله هو الشيطان اللي بيزين المعاصي والسيئات، على رأي اللي بيقول لو واحد حيزني في واحدة والعياذ بالله، ها، وبعدين قالوا له طب السنه دي يا واحد هجيب ولي امري ونجيب اتنين شهود ونعمل عقده وفرح بسرعه ويتم الامر اللي انت عايز تعمله بس بالحلال، يقول لك لا ما ينفعش، ما احسش بال، شوف شوف، يبقى الشيطان هو اللي بيعمل الامر ده. يعني المعاصي والسيئات لذتها في انها اتباع للشيطان. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا، والهداية أصلها فيه بتنقسم نوعين هنا، هداية إرشاد وهداية إعانة. هداية إرشاد دي للناس كلها، ربنا بيقول لنا الحلال هو الحرام هو الصح هو هديناه النجدي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ها، دي هداية إرشاد، ربنا بيرشدنا اللي هيمشي في السكة الصح ربنا هيعينه ياخد بايده، اسمها هداية اعانة. عارف زي ايه؟ زي انت بتكون بتسأل عن مش عن مثلا مكان معين وانا بقول لك اه المكان ده اه هتمشي كده على اليمين كده هتلاقي ان شاء الله المكان ده، رحت انت ماشي شمال، يا ابني انت اللي بتسأل عن مكان بقول لك يمين راح ماشي شمال، خلاص سيبه هو حر. دي اسمها هداية ايه؟ ارشاد. انا برشدك وانت مش عايز تاخد بايه؟ بالارشاد. انما لو قلت لك اه ده ناحية اليمين كده وانت جيت تمشي يمين، وما انا وانا ماشي قلت الله طب ما هو رايح يمين وانا ماشي يمين بعربيتي، تعال يا عم اوصلك الله يكرمك، تعال اركب معايا ما انا رايح المكان اللي انت رايحه ده، تعال تعال. انا ليه بوصلك هنا؟ لانك خدت بالايه؟ بالهدايه بتاعتي اسمها هدايه، لما قلت لك الارشاد فانت مشيت صح فانا بعينك، اسمها هدايه اعانه. فربنا يوضح لنا الحرام وقال لك الحرام اهو، ها اللي هيبعد اللي هيعمله يبقى شئت انت الحرام، اللي هيبعد عنه ربنا هياخد بايده، ربنا هياخد بايده ويساعده. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بيوضح لنا انه لما اودع فينا الاعضاء دي، اعضاءنا ك ك ك ك كرجل يعني، دي امانه، دي امانه. شوف الله عز وجل في سوره المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون الا على ازواجهم، مراته بالحلال كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او على الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، اللي هو لو نكون مثلا في معركه او حاجه وجبنا اماء يعني، المهم ده ليها وضع تاني يعني، ها الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، مش عليه حاجه، ما مش عليه حاجه، اما عنده فمن ابتغى وراء ذلك، ركز معايا بقى ايها الشاذ، ركز معايا على فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، العادون. انت كده تعديت، ومن يتعدى حدود الله، ها انت تعديت حدود الله. ده لو واحد يعني زنى مع امرأة هيبقى تعدى حدود الله وحرام عليه، فمن ابتغى وراء ذلك، فما بالك انت متعدي لمنطقة حرام، مش في زنا بس، في حرام اتيانها اصلا. انت عارف زي، انت عارف زعمل زي ايه؟ زي واحد جه في رمضان وافطر، يمكن تقول لي مثلا ان الشيطان لعب بيه، يمكن افطر على ايه مثلا، افطر على جبنه حلاوه مثلا، وده غلطان وكذا وكذا وكذا، لكن انت عامل زي واحد افطر في رمضان على خنزير مسروق. شفت المصيبه بقى يعني متركبه. فانت انا عايزك تفوق، فوق فوق، شوف انت بتعمل ايه. اللي انت بتعمله ده يقيم دين؟ يقيم دين بالله عليك يا شاذ؟ ها انت مخلوق عشان تقيم الدين؟ طب انت بتعمل كده انت بتهدم دين الله. في سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين، ان اقيموا الدين. انت بتقيم الدين كده بالله عليك؟ ها انا لما اتجوز على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيم الدين مع زوجتي، وحتى ربنا قال في سورة البقرة فليس عليهما جناح أن يتراجعا إن ظن أن يقيما، الزوج والزوجة، حدود الله، أن يقيما حدود الله، أن يقيما حدود الله. أنت تخطيت حدود الله، أنت تعديت حدود الله. وبعدين يعني المصيبة الكبيرة أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وضح لنا، وضح لنا أن دول قوم، قوم أهلكهم الله، اللي هم قوم سيدنا لوط، قومه والعياذ بالله كانوا بيعملوا كده. هو حتى يقول لهم في سورة الأعراف أتأتون الفاحشة، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، سماها فاحشة شيء منفر، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. إزاي ربنا خلق لك، ربنا خلق لك المرأة اهو شهوة وجعل لك فيها شهوة، وقال لك روح خد المرأة بالحلال اتجوز وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم، سورة النور، يا معشر الشباب، الحديث البخاري ومسلم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يلا يا سيدي على كتاب الله وسنة رسول الله وتاخد الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضع احدكم صدقة، المني اللي بيخرج منك في الجماع مع زوجتك تاخد عليه ثواب. يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته وله بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر، إن وضعها في حرام مش بزنا بس، ده زنا هيبقى حرام ومتعدي حد من حدود الله. أمال لو كان لواط والعياذ بالله، أمال لو كان لواط حتى مع الزوجة؟ لا يعني شوف يعني يا شاذ، الاسلام يقول ان الراجل مع زوجته ياتيها مش المكان ده، ما ياتيهاش فتحة الشرج دي، لا هيبقى حرام عليه، بيسموها الويطة الصغرى. وفي بعض الاحاديث قالت انه ملعون والعياذ بالله اللي بيعمل كده، حتى مع مراته، ومراته حلال. لكن ربنا قال ايه؟ ها ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرنا خلاص الدم ارتفع واغتسلت ها، فاتوهن من حيث امركم الله، من حيث امركم الله مع الزوجة، من حيث امركم الله ها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيفسر قول الله في سورة البقرة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أن شئتم. يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك استنى استنى، ده هنا كده ايه، ده عام كده، ده عام، لا قيده بقى فين ها، ده حاجتين. يقول اقبل وادبر، يعني عايز تجمع زوجتك من الامام او من الخلف بس بشرط، واتق الحيضة والدبر، اتق الحيضة والدبر، ابعد عن من الحيض لما يبقى فيه حيض، مش وقت الحيض، مكان الحيض، والدبر اهي حتى مع الزوجة لا، فما بالك انت والعياذ بالله، فما بالك انت والعياذ بالله، انت على خطر عظيم ايها الشاذ، انت على خطر عظيم ايها الشاذ، ارجع تب الى الله، والا شوف شوف العاقبة كانت لقوم سيدنا لوط ايه، شوف ربنا عمل فيهم ايه، عشان هو بيقول لهم أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، ده أنتم عملتم مصيبة من المصايب، وربنا جعل لكم الخير أهو، ربنا جعل لكم الحلال أهو، حتى سيدنا لوط يقول لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تعالوا اتجوزوهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتجوزوهم بالشرع والدين أهو. يقولوا له لا، أنت عارف يا لوط ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد، أنت عارف. طيب يدي عليهم بقى، ما هو لازم كده مجرمين، يجي بقى الـ الـ الـ الـ العقاب من الله، يقول ايه بقى، فجعلنا عاليها سافلها، يا ستير يا رب، عاليها جف وطيها، ربنا قلب لهم حياتهم كلها والعياذ بالله، عاليها سافلها، دكها دك كده عليهم ها، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل مسومة، شوف معلمة، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد، سورة هود. فخلي بالك خلي بالك انت على يعني انت والله على خطر عظيم عظيم عظيم. وبعدين زي ما قلت لك انت شفت الخيبة ودقت المصيبة وشفت هي قد ايه مقرفة وقد ايه والعياذ بالله الغم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصيبك بيه بعد هذا الامر، لان ده من الشيطان زي ما قلت لك. والله في سورة النمل يقول وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، فصدهم عن السبيل، السبيل الصح، زي ما صدهم لبلقيس عن سبيل التوحيد، صد بيصد الإنسان هنا عن السبيل الصحيح القويم اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الراجل وخلق المرأة وجعل للمرأة شهوة في الراجل ينالها بالخير وينالها بالحلال وياخد ثوابها، لكن بالحرام وبشذوذ والعياذ بالله، بشذوذ في هذا الامر، يبقى رجل لرجل، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى الرجل مع الرجل فهما زانيان، اذا اتى الرجل الرجل اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان، ومش زنا عادي، ده مش زنا عادي، ولذلك هتشوف انت العقاب دلوقتي. فخلي بالك انت على خطر عظيم، انت على خطر عظيم، تب الى الله، تب الى الله وارجع، الطريق مفتوح قدامك، البعد عن المعصيه، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى، البعد عن المعصية. اكيد اللي قال لك كده واحد صاحبك، اكيد اكيد، ما عشان كده قلنا احسن اختيار صاحبك، لان المصيبة ان الاولاد لما بيقعدوا مع بعض كزيارات او صحاب مع بعض ممكن يقولوا البعض الكلام ده، لا ما اقدرش مثلا موضوع البنات ده لحسن لو شافونا مع بيته، لو لا ازاي، طب هنجيب بنات منين، طب مش عارف ايه، ممكن والعياذ بالله الشيطان يزين ليهم حاجة زي دي هما الاثنين. فخلي بالك، ابعد بقى عن صحاب السوء دول، وابعد عن الامر ده تماما. انا مش هجيب لك الطب بيقول ايه عن الاخطار، الاخطار اللي فيها ده فيها مصايب، بس انا مش عايزك تمتنع علشان الاخطار اللي فيها، لا انا عايزك تمتنع لله عز وجل. انا لو قلت لك المصايب اللي بتحصل في الجهاز العصبي بتاعك وفي المخ بتاعك وفي جسمك وفي عضو الذكر بتاعك ده، لا يمكن لا يمكن هتقترب من هذا الامر، بس انا مش عايزك تقرب منه، مش علشان هتتأذى، لا عشان ربنا حرمه، عشان ربنا حرمه، فعشان كده مش هذكر لك ايه البلاوي اللي بتحصل فيه دنيويا وعلى اعصابك وعلى صحتك وعلى، لا انما هقول لك ان ده امر خطير جدا جدا جدا. عارف عقابه ايه؟ انت يمكن مش واخد بالك من عقابه، انت يمكن بتاخد الامور ببساطه، بتقول يعني عمليه بسيطه وبتاع، طبعا حرام عليك لو عملت حاجه زي دي في ولد، او مثلا تخيل بالله عليك تضيع والعياذ بالله يعني كيانه كله يطلع الولد بعد كده ده ايه؟ هيكبر ويبقى شاب ويبقى راجل. ومين اللي عمل فيه كده؟ انت. انت تقبل حد كده؟ تقبل حد يعمل كده في حال من عيالك؟ بالله عليك تقبل حد يعمل كده في عيل من عيالك اللي انت عيالك اللي واخدهم في حضنك وبتربيهم وبتخاف عليهم من الهوى؟ ها؟ كما تدين تدان، كما تدين تدان. اللي بتعمله النهارده هيتعمل فيك وفي عيالك بكره، خلي بالك ان لم تتب. فتب الى الله عز وجل، ابعد عن المعصيه، اندم عليها، اوعى ترجع لها مره تانيه. اللي مستسهل الامر وتقول الامر بسيط، تعرف العلماء قالوا ايه؟ قالوا ايه في عقاب اللي يعمل كده؟ عشان تعرف بس الموضوع قد ايه ومصيبته كبيره قد ايه. العاقبه بتاعته ايه؟ عاقبته سيدنا ابن عباس يقول اللي يعمل كده ناخده على اعلى جبل ونرميه من اعلى جبل. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ده يتعمل فيه ايه؟ ده يتربط من ايده ويتحفر له حفره ويتحط في الحفره دي ونجيب حجاره ونضربه على دماغه لغايه ما دماغه تقطع ومخه والدم يطلع من شوف المنظر ويموت على الوضع ده. سيدنا ابو بكر الصديق ارسل لسيدنا خالد بن الوليد يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ قال له واحد فينا لقينا واحد ولا عايزه بالله بيعمل كده. قال له احرقه، احرقه، اضربه بالسيف الاول يقطع رقبته وولع نار وحطه في النار. تخيل، تخيل ايه بقى الموقف؟ ما موقف كبير ده مصيبه كبيره يا ناس، دي مصيبه كبيره كبيره كبيره. ومعرفش بعض الناس واخدها بمنتهى البساطه، واخدها بمنتهى السهوله، يقول لك ده موضوع بسيط. ده في بعضهم يقول لك الحمد لله انا ما بزنيش، انا بعيد عن النساء. يا ستير يا رب، ده انت لو عملت حاجه زي دي مثلا كزنا ولا حاجه، والله منصوص على عقابها وموجوده، ولو كنت شاب تجلد 100 جلده، ولو كنت متجوز ترجم وكذا. انما انت بتعمل فاحشه، فاحشه والعياذ بالله، وشوف عاقبتها عند الله قد ايه. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وجدتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث رواه ابو داود والترمذي. وفي النسائي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ثلاث مرات ورا بعض. فخلي بالك ده ده ده, ده يعني ادي رأي. انك شوف، شوف الاراء بتقول ايه. يرمى من فوق ويحرق ويرجم ويقتل. وفي رأي بيقول سواء شاب او متزوج يرجم زي ما يكون بيرجم بفعل الايه، الزنا يعني. ويعني الموضوع خطير، وشوف العلماء قالوا فيه ايه. فانت الله يبارك لك توب الى الله وارجع الى الله عز وجل. طيب لو انت الموضوع ده فيك وعايز يعني عبال ما تبطله، عبال ما تبطله خد بأخف الضررين، خد بأخف الضررين. لو شهوتك قوية جدا جدا اكسرها بالاستنماء، اعمل موضوع العادة السرية. هقول هتقولي ده العلماء قالوا عليه كذا وكذا العادة السرية، بس اخف. واحنا عندنا قاعدة فقهية بتقول اخف الضررين. هتعمل ضرر ضرر، داخل على مصيبة مصيبة، لا اعمل مصيبة اقل، اعمل الاقل ما تعملش الاعلى. فهنا يبقى الاقل لغاية ما ربنا يكرمك وتبتدي تعود الى طبيعتك وتعود الى فطرتك السوية وتبعد عن المعصية وتندم عليها وما ترجعش تعملها تاني. وربنا يبارك لك يا ربي، تتجوز زوجتك بقى على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستمتع بها بالحلال وتنجب بقى وتعيش حياتك الطبيعية وتنسى هذه الايام تماما. اسأل الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا.